يا العشق هدر وقت الزول مراور فاحبي بزهر الحرجات بنسيام يا العشق هدر وقت الزول مراور فاحبي بزهر الحرجات بنسيام الجو والرعد زاي والمزان العيان تبان كه جايم والرياح تشالي نحكي بطالف وطار كل واحد راكب شلوي شجيع قايم والقزاح الآمي السيل بند على والسما جات بالمطر على الأرض عايم يا العشق هدر وقت الزهور مرار ما حطي بزهر الفرجات وخضرت البطاح واختلفت بالزهر سبحان السبوح والأرض تقول شابة جات الفراح فكساوية معاه بعد بالطيب تفوح واصبح وجه الزمان لمجيها مشروح الزمان تبسم للفرح والفرجة ونزاي طابت وهل الغرام هاجو والربيع تسخرف بالسر والبهجة والفج صبح الصحاب الهوى حراجو والزمان حكيتو سلطان في الهياجة راق وشرق فوساط هل السرور تاجو والشجار تبايع بغصانها الهمان كعرا يسرق صوت وزهات بالمعايم والرياض عريس تباها وشارب كمان وصواقي تحساب خطوطها سوارم بزهر الحرجات سايب تسحر البصر فوق بديع الخضار نحكيها للشوف زاج عراقي على دباج خضر مسرر تحت ظلول الوراق والدوحة صفوف مختلفة في اللقاح والطعم القطوف والغراس الواورها فاتحة في الحوار كل نوع تعطر ودكان سيم طيبو شوف زهر السوسن منين فاحو بها كاك يوصل باللهر يبان في قضيبو والحكم حاكم صايل بالحكام فريا والقرن في العقيان عقودها في جيبو شوف خيل الخيلي فتبعتو بالحكام والمشرقية والنسري بسر واسم والهمام الورد العكري يفوح بنسام وسق الماسي فاتح عن عمايم بظهر الحرجات الورد الدكي يجود بريح شداه وزهر الباب نوج تعبق بشداها شوف الخبور خبر الكحوان بداه من عشق الياسمين مشغوف حداها روحو بلسان حالته قال فداها شوف البهار وصفوف الياسمين شبار يرقصوا بنسيم الغيوان كاسكاران جردوا في البستان تميزوا بتيجان والعشيق ومعشوق خوان في الزياران شوف حصف عرايس وزمان في يد الكمام والبا والزين المزيان كل وزارة شوف صف عرايس ورد الزوان في مكان والبا والزين المزيان كل وزارة شوف الباغ بغى وطغى وفاح بنسان والزرير قمسرار بلا وشام واشام والحريري والشيبة شايبة بالغرام من هو مرد الدوش خليلها السقام فاحطي بزهر الحرجات حلول من تبهاج نحكيها شابة من الغيوان تميس والفن فنا وهاج من خد الطماج والغنباج الفريد كنا عشيق وجيس والجمرات اختفى من عيون النرجيس تقول عذرا حست بالجار كايراها ونعصر شد العصا خدها بالحياة والمزر والمرشوش بطايع ريحون زهر وش كير كطفل صغير فوق شليان والظريفة تقفى سرها كساها ونحي البنفسج زينها الصحيا تقول هذا صابي باقي صغير ما صار خرج فغزالة حسنة من بنات آدم ونبهض وعرق من الحياة وترك الكلام وسحى وترق راسه للطراب حاشم يا العشر هدام وقتزعوك مرام فرح طيب زهر الحرجات الغراس غن من ضرا طاب زمان الربيع وزهر نورو وطلع نجم الزهور على ناس الحضرة وصبح زهر الرياض يغرم دينارو ويطير يصيح كالخطيب في منبارو والغصان تميس بريح الصباح يا صاح والغصن صخا يميس الندى براحو والندى كجهر فوق الوراق والضاح جاد به الفجر على كل روض لاحو صاب لبسات نصبت له كفوف الدواح والطيار الفصاح منين طاح صاحو أصبح شريق جلا عالجاقة حاز الملكة وعقد رايت الغنايم لا الحليم القواه اللي جفاه المنام بالمحبة وصبح زي الخليل حيام زار الحرجات لنسايم الفوز العظيم وضفر بالسطوة من صام وقام فجا وخلص العمال وقطع حبل الإثام بحسام التقوى ونهى نفسه على الهوى وترك الهوال وصبح في الكون ما يغايل من المتعال الكوان رسايل الجميع من كل عارف يوجد في سطورها معاني طابس حياة من رفع الغطى واعتبر وانتبه للسر المجهول في الأواني من تحقق وضف الكائنات ببصار في الشيا خالقها ويرى الغير فاني من تحقق ونظر في الكائنات ببصار في الشيا خالقها ويرى الغير فاني يا اللي حجبتك متلي حجوب الوهام يقض بصارك مالك في الوهام هايام ومن ناس المعنى والغيس دي الغشام لا تعيش في الدنيا عيش البايام طيب زهر الحرجات مسايا